الأخ حقون تفضل. الأخ يقول: الإمام في المسجد يقول بصوت مرتفع سجدة حتى يسجد الناس كلهم خلفه، فهل في هذا آثار أو شيء من السنة؟ الجواب: هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويخشى منه بطلان الصلاة، فإن الصلاة لا يجوز فيها الكلام بغير قراءة القرآن والذكر والدعاء كما ثبت ذلك في الحديث، فلا يجوز له أن يقول سجدة، وإنما يكبر ويسجد، ومن خلفه يأتمون بمن وراءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المصلون بأن المصلين يأتمون بالإمام ويأتم بهم من خلفهم، ولا يحتاج ذلك إلى قول سجدة. وإذا كان هناك شيء من الإشكال فلا داعي لأن يسجد هذا الإمام أساسا، يترك السجدة ولا يسجد، أو ينبه على وجود سجدة قبل بدء الصلاة، يقول للمصلين إنه سيقرأ سورة فيها سجدة من باب التنبيه والتعاون على الخير، والله أعلم. بسم الله. The question was that the brother asked that follows rear imam when there is recitation prostration he sees that sajda inside the salah itself. So is it permissible? And the question is no, it's not permissible. It didn't have an evidence for the Prophet peace be upon him doing that. Also, if this recitation prostration makes problem, he may withdraw. It is not compulsory. Also, he may draw the attention of the praying people behind him before the salah itself, that there is a prostration recitation, but it is not permissible to effect that inside salah. Salah is also is only for mentioning Allah, and it is not permissible, and Allah knows this.